إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، كنا قد تذاكرنا وذكرنا أنفسنا وإخواننا المسلمين في الجمعة الماضية بخطر الفتن، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه منها ويأمرهم أن يستعيذوا بالله منها ظاهرها وباطنها. استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واستجاب الصحابة وقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكيف أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن السعادة في حفظ العبد، في أن يحفظ الله عبده من هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثم عرضنا لبعض آثارها، وكان أن نبهنا إلى رسالة قيمة للشيخ العلامة عبد الرزاق العباد حفظه الله بعنوان الفتن وآثارها. وأول أثر عرضنا له الانشغال والغفلة عن العبادة. الفتن إذا أقبلت، والمقالات إذا انتشرت، والأهواء إذا عمت، انشغل الناس عن طاعة الله، فكم من فرض يضاع، وكم من سنة تترك، وكم من بر يهجر، وكم من دماء تسفك. وكذلك من آثارها هجر العلم والزهد فيه، فلا تكاد ترى في ظل الفتنة من يرغب في العلم ويسأل العلماء عما ينبغي أن يفعل في هذه المدلهمات والفتن الشدائد الصعبات، بل ربما وصل الأمر ببعضهم أن يطعن في أهل العلم، يطعن فيهم ويزهد الناس في الجلوس إليهم، لأن قادة الفتنة لا يريدون للأمة خيرا، لا يريدون للأمة أن ترتبط بعلمائها وكبارها وفضلائها، إذ أن هؤلاء سد بين الأمة وبين الفتنة. وحذيفة بن اليمان كان من أخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتن. وفي صحيح البخاري سأل عمر رضي الله عنه يوما وقال أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ قال حذيفة أنا. فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم فقال: ما عن هذا أسألك، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها باب. قال عمر: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن يوشك أن لا يغلق أبدا. قال حذيفة للتابعين وقد حدثهم بالحديث: أتدرون من الباب؟ الباب عمر، وكسره قتله. قالوا له: وهل كان عمر يعلم ذلك؟ قال: كما تعلمون أن دون غد الليلة. عمر كان بابا أمام الفتن، كسر هذا الباب، وقتل عمر في المحراب في صلاة الفجر غيلة وغدرا، وانفتح على الأمة باب عظيم، ووضع السيف، فقتل بعده عثمان، وقتل بعده علي. إن السعيد لمن جنب الفتن. ومن آثارها التي عرضنا لها في الخطبة الماضية تصدر السفهاء. إذا اختلطت الأمور وضاعت المعالم، ظهر في الفتنة الجاهل في ثوب العالم، والجريء في ثوب الواعظ، لا يبالي بدماء تسفك، ولا يأبه لأعراض تنتهك، يريد أن يصل إلى غاية، إلى حكم، إلى سلطة، إلى جاه، إلى مال، ولا يبالي بعد ذلك بالذي يحصل. ولذلك خذها واجعلها بين عينيك، إذا رأيت جماعة أو فئة من فئات الأمة تزهد في العلم وتزهد فيه وتحذر من أهله وتطعن فيهم، فاعلم أن القوم على خطر عظيم، واعلم أن هؤلاء يريدون أن يحولوا بين الأمة وبين طوق نجاتها، وهم العلماء الربانيون. ومن آثارها أقول ضياع الأخوة الإيمانية. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الفتن إذا أقبلت ضيعت الأخوة. سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. كم من فتنة دبت وخلاف شرأب عنقه بين المسلمين، فكانت الضحية الأخوة الإسلامية. فترى هجرانا وقطيعة وتدابرا وسبا وشتما، وترى ربما ضربا بالأيدي، وربما استباحة للدماء. مسلمون يصلون إلى قبلة واحدة، وكتابهم واحد، ونبيهم واحد، لكن لما دبت الفتنة بينهم ذهبت الأخوة الإسلامية. وأنموذج من التاريخ الماضي ليعرف المسلمون خطر الفتنة وليعرفوا شدة ضررها. جماعة من الخوارج يلتقون عبد الله يلتقون عبد الله بن خباب يلتقون عبد الله بن خباب بن الأرت، هذا أبوه من الصحابة، ومعه سرية له وهي حبلى. والخوارج كفروا الأمة واستباحوا دماءها وزعموا أن عليا ومعاوية وعمر بن العاص من أئمة الكفر، مع عبادة وزهادة وشجاعة وتلاوة استوقفوا عبد الله وقالوا: حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله، حدثنا. فقال: سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فقتلوه وضربوه حتى طار دمه كالشراك، وبقروا بطن زوجته وهي حية، وأخرجوا طفلها يتلبط وذبحوه. قتل عبد الله وقتل زوجته وقتل الحمل الذي في بطنها. وبعد قليل ذهبوا وكان أحدهم يعد سهامه، فجاء خنزير لبعض أهل الذمة، خرج الخنزير فأراد أن يجرب السهم فضربه، فقالوا له: كيف تقتل خنزيرا، كيف تقتل خنزيرا من خنازير أهل الذمة وقد وصانا رسول الله بهم خيرا. وذهبوا يسألون عن صاحب الخنزير أين هو، حتى وجدوه وقالوا: نريدك أن تعفو عنا، فإن هذا قتل خنزيرا لك. وصدق رسول الله: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أين الأخوة الإيمانية؟ وجماعة من المسلمين في تلك الأيام المظلمات مر مع جماعة له واعترضهم الخوارج، اعترضوه، فقال لهم هذا الرجل: أنا حجيجكم دونهم، يعني لا يتكلم غيري. فقال الخوارج: من من أنتم؟ أنتم من وين؟ قال لهم هذا المسلم: نحن قوم من المشركين ونريد منكم أن تجيرونا. قال: فتلا أحدهم وإن أحد من الخوارج، قرأ الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فقرأوا عليهم القرآن وأرسلوا معهم حرسا حتى أوصلوهم إلى ديارهم. تركوهم لأنهم زعموا أنهم من المشركين، لو قالوا نحن من المسلمين لقتلوهم. أين الأخوة الإسلامية؟ أين الأخوة الإسلامية؟ ضاعت. الآن الجماعات التي في الساحة الإسلامية، في الساحة الدعوية، كل حزب بما لديه فرحون. إذا قال هذا من إخواننا فإنه يعني من جماعته وفئته وطائفته، يكرم ويعان وينصر. أما الآخر المسلم الذي ليس من الجماعة والطائفة والفرقة فلا، بل ربما هجر وقوطع وسب وشتم، بل ربما قتل. أيها المسلمون، هذا من آثار الفتن، انظر إلى أصحاب رسول الله، هذا الزبير بن العوام يأتيه من يقول له: إني أريد أن أقتل عليا، هذا في أيام الخلاف. قال له الزبير: كيف تقتله وهو في الجند والعسكر؟ علي في جنده وعسكره وجيشه. قال: أذهب إليهم حتى أكون معهم وأغتنم غفلة منه فأقتله. قال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان قيد الفتك. لا يجتمع إيمان وفتك بمسلم. الزبير يخالف عليا لكنه ينهى هذا ويحذر هذا أن يقتل عليا ويؤدبه بالسنة. ما ذهبت الأخوة الإسلامية؟ ما قال: أنت ممتاز، أنت من المخلصين، ومكافأتك علي، اقتل عليا. ما قال ذلك، بل علمه وأدبه ورباه. إن الإيمان قيد الفتك، لا يلتقيان. وآخر من الأشقياء اسمه ابن جرموز. ابن جرموز هذا أدرك الزبير بن العوام بعد رجوعه من المعركة، لما جاءت الجمل، المعركة المعروفة، التقى علي والزبير في ميدانها، وقبل أن تدور رحاها فقال علي للزبير: أتذكر يا زبير يوم كنت أنا وأنت نتحدث فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يا زبير: ستقاتله وأنت له ظالم. وانتبه الزبير وتذكر مقالة سيد الخلق رسول الله، وضرب حصانه ومضى. فقال له بعض الناس: أتجبن يا حواري رسول الله؟ قال: لا والله ما كنت جبانا، وإنكم لتعلمون، ولكن عليا ذكرني ما كنت نسيته من حديث رسول الله. وفي طريقه يلحقه ابن الجرموز، وكان الزبير من شجعان المسلمين. ابن الجرموز يريد أن يباغت الزبير، فإذا التفت فر حتى اغتنم منه غفلة فأغار على الزبير وقتله. وجاء إلى علي يبشره في زعمه، قال: يا علي، لقد قتلت الزبير. قال: ويحك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، أبشر بالنار. ما حمله ما سمع من خبر أن يقول: ما أشجعك، ما أكرمك. لا، نعم اختلفوا، ولكن الإيمان باقي والإخاء باقي. ويلقى علي ولدا لطلحة ابن عبيد الله، يلقاه علي فيضمه إليه ويقول: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. هذا أثر من آثارها، المسلم أخو المسلم لا يخذله، وأنت ترى من وقعت الفرقة بينهم يخذل أخاه المسلم، يسلمه، يكيد له، يفرح بضرره، وهذا من آثار الفتن. ومن آثارها أيها الإخوة الأكارم ضياع الأمن وذهابه. الفتن إذا جاءت ذهب الأمن، وأنت ترى ديار المسلمين في ليبيا، القتل في الطرقات، يدخل أحدهم إلى مصرف، مصرف بنك، يقول أريد مالا، فإذا قال له العامل هل عندك ما أعطيك به مال سند، قال لا أريد مالا، فإذا قال لا قتله في مكانه. وقريبا أخبرني بعض الأفاضل أنهم ربما كانوا في بعض السفارات يركبون عربة سفارة عليها لوحة تدل على أن هؤلاء ليسوا من أهل هذه البلد، فيوقفوهم وينزلوهم ويأخذونها منهم عنوة. ذهب الأمن. وفي سوريا ذهب الأمن. وفي مصر الخوف سيد الموقف. الأمن على الأعراض، على الدماء، على الأموال. وفي الجزائر لما وقعت الفتنة يقول أحد العلماء يكتب بمداد من قلبه نكون في طريق فنرى بعض الذين يلبسون ثياب العسكر لا ندري هل هؤلاء منهم أم لا، إتاوات، تصفيات، حمية جاهلية، قبيلة يتعصب لها أمن يذهب ويضيع. وبعض المجموعات والفئات تؤصل لهذا، تكتب في كتاباتها وتعلم أفرادها من نازعنا قتلناه وأزحناه عن طريقنا، مخالفنا حلال الدم. فتن، فتن. هذا من ثمرات الفتن. يذهب الأمن. أما في ظل الإسلام والإيمان، جيء ببعض الفرس وقد أظهر الإسلام، أو جيء به إلى عمر وكان زعيما من زعماء الفرس، أمة كافرة، وأراد عمر أن يسأله وكان غاضبا عليه لأنه قتل في المسلمين، فاسمه الهرمزان، قال له أرجو أن تؤمنني يا أمير المؤمنين حتى أشرب هذا الماء، ده لي منك أمان حتى ما أشرب الموية دي، قال أنت آمن حتى تشربها، فألقى الكأس من يده وقال لا سبيل لك علي، قال أتخدعني، والله إما أن تسلم وإلا فعلت بك. قال الصحابة لعمر لقد أمنته، أنت قلت له أنت آمن لا من تشرب، وهو ما شرب، كلامك ده فيه أمان له. وبعد أخذ ورد أسلم، أسلم. انظر إلى هذا، هذا الكافر القاتل في المسلمين لما أمنه عمر قال الصحابة له لقد أمنته لا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو مستأمنا لم يرح رائحة الجنة. الذمي يهودي أو نصراني له عهد مع المسلمين، والمستأمن من دخل بلاد المسلمين بعهد، جاء إلى البلاد وطلب تأشيرة وأعطي التأشيرة ودخلها، الدولة آمنته وجعلته آمنا، أمنته. من قتله لم يرح رائحة الجنة. وهذا أقول في كفار، لاحظ، كفار أصليين، فكيف يجوز لمسلم أن يفتي مسلما بقتل إخوانه المسلمين؟ والله إن بعض المحسوبين على الإسلام في بريطانيا يلقب بأبي قتادة أرسل إلى المسلمين في الجزائر فتوى مفادها اقتلوا كل من عمل مع الدولة من العسكر، اقتلوا أبناءهم، اقتلوا نساءهم، نساء العاملين في الدولة، نساء العاملين في الجيش، أطفال اقتلوهم. ورسول الله بأبي وأمي هو الرحمة المهداة، رسول الله إذا أرسل قادته للجهاد قال لهم لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا راهبا ولا امرأة ولا طفلا، ممنوع، لا تقتلوهم. يحذرهم رسول الله عن قتل الشيوخ والأطفال والنساء والرهبان، لا تقتلوهم، يمنعهم. وهذا المحسوب على الإسلام يفتي بقتل النساء والأطفال المسلمات، انظر إلى البلاء العظيم. وهؤلاء قدموا خدمة لأعدائنا، أعداء ديننا، حيث يقول الأعداء هذا هو الإسلام، يأخذ هذه المقالات ويذهب بها إلى قومهم في أوروبا وغيرها، يقول الإسلام لا يرحم طفولة ولا نساء، يجعلون أفعال هؤلاء هي الإسلام. ولك أن تتصور ما يقع في قلوبهم من شك وريب وعداوة وحنق على الإسلام وأهله. أيها المسلمون، الفتن شرها عظيم، فاستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقبل أن أنزل من مقام هذا، صلى معنا الجمعة قبل الفائتة أحد إخواننا وسلم علينا بعد الجمعة وسأل عن أخبارنا وأحوالنا، وفي الجمعة الماضية ووري الثرى الأخ صالح نصر، عرفته محبا للدين محبا للقرآن والسنة، مرض مرضا كثيرا، أسأل الله أن يجعله كفارة له ومحوا لسيئاته ورفعة لدرجاته، مات ودفن يوم الجمعة، أرجو أن تكون خاتمة حسنة له. ويتزامن هذا مع نبأ عن أحد إخواننا من الشباب الطيبين، عرفته سنين عددا، عرفته صواما قواما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محبا لإخواني وخلاني. في الجمعة الماضية جاء يريد البيت الحرام وقد أحرم، ومعه زوجته وبنتاه، وفي الطريق توفي في حادث مروري في عصر الجمعة وفي آخر ساعاتها. وكان قبلها يكاتب بعض إخوانه يوم الخميس أو الأربعاء يقول نسأل الله حسن الخاتمة، وقد مات محرما هو وزوجته، فنسأل الله أن يجعله له شهادة، أن يجعلها له شهادة، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، وأن يبارك في ذريته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا من السعداء وجنبنا الفتن يا ربنا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اغفر لأولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا في طاعتك، يسر أمورنا واحفظنا وذرياتنا، واحفظنا وجميع المسلمين، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل بلادنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. نعوذ بك من الغلاء، نعوذ بك من الغلاء، نعوذ بك من الغلاء، نعوذ بك من الغلاء. يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، يسر أمورنا وفرج كروبنا واغننا واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وقوموا إلى صلاتكم.